بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. يعني في نسخة، ولا وقال لا أدري كلام من هذا، بحذف من الأولى، من هذه طبعة المكتب الإسلامي، طبعة الشيخ أحمد شاكر، وهذا أصل. وإلا قال لا أدري كلام من هذا، فكأن الأولى من زائدة. نعم. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، أهذا كلامك أو كلام غيرك. نعم، هذا استكمال للجواب في أن مسألة القرآن الذي هو بين أيدينا، وأشكلت على بعض الناس كيف يكون بين أيدينا وهو كلام الله وصفته، فنقول الكلام كلام من قاله مبتدئا، ثم إذا نقل عنه أو كتب لا يتغير الحال. وكذا قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، فالكلام كلام الله، لكن الرسول الكريم سواء كان جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. ثم إن ابن أبي العز رحمه الله تعالى قال هذا الكلام الذي سبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرته لخصومه حول الواسطية، لما جاء الكلام على هذه القضية العظيمة وهي قضية كلام الله عز وجل، لأنه كما سبق المعتزلة يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق كغيره من المخلوق، والأشاعرة والكلابية والماتريدية يقولون هذا الكلام الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام، وكلام الله إنما هو المعنى النفسي القائم بذات الله لا يسمع منه، وإنما هذا تعبير وحكاية لكلام الله عز وجل. وكل من القولين فاسد كما سبق أن بينا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعض ذلك في المناقشات عند ابن أبي العز لهؤلاء. ففي المناظرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقلت لهم إن الكلام إنما هو كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. فالمبلغ إذا كان جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابي القارئ للقرآن أو الذي كتب المصحف كزيد بن ثابت أولا، أو ذلك الذي حفظه في صدره، أو الذي بلغه إلى يومنا هذا، هذا كله واضح المعلم في أنه ليس كلام هذا الرجل، وإنما هو كلام الله لكن بلغ كلام الله إما كتابة أو نقلا وإقراء، وضرب لذلك أمثلة فقال هذا معروف عند الناس. فلو أن إنسانا أتى بإحدى قصائد المعلقات كقصيدة امرئ القيس مثلا وقال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقرات إلى آخر الأبيات، لقال كلام من هذا؟ قصيدة من؟ قال هذه قصيدة امرئ القيس، لأنه هو الذي ابتدأ نظمها. ولو أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقل كلام من هذا؟ قال هذا كلام الرسول، كلام الرسول، لأنه هو الذي قاله مبتدئ. وإذا قرأ عليه آيات من القرآن كالفاتحة أو غيره قال هذا كلام الله عز وجل. فهذا التمييز بين هذا وهذا فيه بيان واضح جدا لهذه المسألة التي أشكلت على الطوائف الكبار والتي ينتمي إليها علماء كبار، ومع ذلك هي واضحة كل الوضوح عند من وفقه الله عز وجل وأخذ الأمور على دلائلها من الكتاب والسنة بدون تشقيقات ولا تقعيدات المتفلسفة وأهل الكلام وغيره، ولا يختلط أبدا الأمر على أحد. إذن نحن نقول هذا القرآن كلام الله لأنه أول من تكلم، فالله هو الذي تكلم به حقيقة فهو كلامه المعجز. ثم إذا تنقل أو صار بين أيدينا مكتوبا، فكل إنسان لو سألته ما الذي في هذا الكتاب قال كلام الله. هذا من الذي تكلم به؟ يقول الذي تكلم به رب العالمين، ليس هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل ولا كلام العرب. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني هذا هو التقعيد الأول، أنهم متفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق، كلهم متفقون على ذلك، وكلهم ردوا على المعتزلة. هذه القضية الأولى، ولكن وقع الخلاف بعد ذلك. نعم. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، أو وأن نوع الكلام قديم. طبعا هنا تنازع المتأخرون الذين يوصفون في الجملة بأنهم صفاتية، يعني يثبتون الصفات أو بعض الصفات، فإذا أطلق الصفاتية يطلق على هذه الطوائف الثلاثة التي أشار إليها. الأولى في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، هذا قول الكلابية والأشعرية والماتريدي، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما بها، هذا قول الكرامية، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم، هذا قول أهل السنة. فقول شارح الطحاوية تنازع المتأخرون بعد اتفاقهم على أنه كلام الله عز وجل لا يعني هذا أن هؤلاء المتأخرين كلهم على صواب، وإنما المقصود أن هؤلاء المتأخرين خالفوا المعتزلة. فعندنا بدعتان، إحداهما مغلظة باءت بها المعتزلة فخالفهم الجميع، خالفهم الكلابية والأشعرية والكرامية وأهل السنة وأكثر الطوائف خالفوا، لكن تنازع المتأخرين بعد ذلك في مسائل من كلام الله عز وجل لا يعني أن الخلاف فيها سائر وسهل، وأن هذا القول أو هذا القول أو هذا القول ما دام قد خالف المعتزلة في الأصل فهو قول معتبر. نقول كلا، عند التفصيل والتمييز والمحاققة يتبين أن قول الكلابية والأشعرية باطل، وفيه جزء كبير من الباطل، وأن قول أيضا الكرامية أيضا باطل، وأن الحق في مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والفرق بين الثلاثة أن الكلابية والأشعرية يقولون هو معنى قائم بذات الله، يعبر عنه فقط من خلال اللغات، فالتوراة والإنجيل والقرآن هذه تعبير كما تعبر عما في نفس صاحبك، وهذا غير صحيح، بل القرآن كلام الله حقيقة. كذلك أيضا القول الثاني هو قول الكرامية، إنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما بها، يعني نشأ كلام الله ولم يكن متكلما في الأزل. فالقول بأنه حروف وأنه أصوات وأنه يسمع من الله حق، وأنه لكن القول بأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما هذا ليس بصحيح، بل هو باطل، لأن الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا. ما هو القول الحق؟ القول الحق أن الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأن كلامه حروف وأصوات، أنه يسمع منه سبحانه وتعالى، وقد جاء في الأحاديث أن الله يتكلم بصوت يعني يسمعه الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. فكما قال المؤلف وغيره نوع الكلام قديم أزلي، ولكن آحاده حادث، وليس الحدوث الذي هو حدوث المخلوق، وإنما هو حادث حدوث المشيئة، يعني أن الله يتكلم به إذا شاء متى شاء. فتكريم الله لآدم ليس أزليا، وتكريم الله لموسى ليس أزليا، وتكلم الله بالقرآن ليس أزليا. فهذه هي المعاني التي لا بد أن تجتمع حتى نصل إلى القول الصحيح في كلام الله عز وجل. نعم يا شيخ. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق، أي غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة هذه من ناحية الطباعة، إذا كانت مفصولة هذا المفترض ما تفصل، باتفاق المسلمين والنزاع بين أهل القبلة، لأنه هذا استكمال لمناقشة يعني مقالة بعض المعتزلة إنه غير مخلوق يعني غير مختلق، فالمفترض أن السطر يستمر باتفاق المسلمين والنزاع بين أهل القبلة. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. يعني هذا إشارة فقط واستطراد بأن بعض المعتزلة لما خفت دورهم وقوي أهل السنة صاروا يؤولون مذاهب شيوخهم، فيقولون إنما أراد شيوخنا في قولنا غير مخلوق أن القرآن غير مفترى غير مختلق، وهذا ليس ميدان المعركة التي جرت زمن الإمام أحمد وقبله وبعده بين المعتزلة وغيره، لأن الأمة كلها متوافقة ومتفقة على أن القرآن ليس بمكذوب، وهذا متفق عليه، وإنما الخلاف في هل هو مخلوق أو أن الله سبحانه وتعالى تكلم به وقام به وسمع منه، فهذا هو ميدان المعركة بين أهل السنة وبين المعتزلة. ثم أشار الشيخ هنا إشارة مجملة إلى أن أهل البدع يعني مشايخ المعتزلة وأهل البدع ونحوهم يقرون بأنهم في مقالاتهم وفي اعتقاداتهم في المسائل الكبار الثلاث: التوحيد والصفات والقدر، وهي أكبر المسائل التي جرى فيها الخلاف، أن هذه لم يأخذوها عن الكتاب ولا عن السنة، وإنما قرروها بالعقل أولا. فلما قررت عقولهم الأصول أخذوا يؤولون نصوص الكتاب والسنة بما يوافقها، فهم لم يأخذوا عقيدتهم لا عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف، بل خالفوا هؤلاء جميعا. وهذا فيه إشارة من الشارح رحمه الله تعالى إلى منهج هؤلاء المبتدعة ومصادرهم في التلقي. أهل السنة مصادرهم الكتاب والسنة وفهم الصحابة وما تلقوه عن الأئمة، لكن هؤلاء مصدرهم الأول العقل، ثم ينظرون إلى النقل، فإن وافقه أخذوا به وإن خالفه أولوه. ثم أيضا الشارح رحمه الله تعالى يشير إلى وجه آخر من أوجه تناقضه، ألا وهو أنهم لا يأخذون عن الأئمة مسائل العقيدة، وإنما يأخذون عن الأئمة مسائل الشريعة. فتجد هؤلاء في باب الأحكام الفقهية وغيرها يستدلون لها بالكتاب والسنة، ويأخذون عن الأئمة فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والطلاق والنكاح والمعاملات إلى آخره، ولكنهم في باب الاعتقاد لا يتخذون نفس الطريقة. والقاعدة أنه لا فرق بين الشريعة والعقيدة في هذا الباب، لا فرق في التلقي بين الشريعة والعقيدة، فكلها يجب أن تتلقى من الكتاب والسنة وما جاء من آثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. إنما الفرق بينهما أن مسائل العقيدة لم يختلف فيها المسلم، لأنها أخبار الشرائع، والخبر مسائل الشرائع، أن مسائل العقيدة لم يختلف فيها المسلم، أن مسائل الشريعة العقيدة لم يختلف فيها المسلم. نعني بذلك أن مسائل العقيدة داخل أهل السنة والجماعة ما فيها خلاف، أصلها واحد ودلائلها واحدة، وإنما الذي وقع فيه الخلاف في الاجتهاد هو في مسائل الشريعة. يعني أن الاختلاف في العقيدة والمخالفة فيها غير سائغة، وأما الاختلاف في الشريعة والاجتهاد فهو سائغ بشروطه، سائغ بشروطه. نعم. ما فيه إلا مسائل يسيرة، والخلاف فيها ليس اختلاف في أصلها، وإنما هل وقع هذا أو لم يقع. يعني مثلا في الرؤية لم يختلفوا أن الله يرى، لكن هل رآه ليلة المعراج أم لا؟ لم يختلفوا في الميزان وفي الصراط كما خالف في ذلك المعتزلة، لكن اختلفوا هل الحوض قبل الميزان أو الصراط قبل. فهذه مسائل يسيرة، أما أصول الاعتقاد فلأنها أخبار فلا يدخل فيها الاجتهاد. نعم. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم، وهذا كان حال الصحابة، كانوا يتلقون الدين على فطر سليمة ومنهج صحيح وتلقي وتسليم، ولو استمر الناس على ذلك ما احتاجوا إلى كل ما قد يقال. لكن للأسف الشديد ألقى الشيطان والوساوس وأعداء الإسلام وغيره بين المسلمين، فوقع الخلاف والافتراق. وقوله ألقى الشيطان أغلوطة يعني حيلة، حيلة من حيله، والأغاليط والمغالطة هي الإتيان بالأشياء المخالفة، الإتيان بالأشياء المخالفة لما يتحدث عنه. فإذا الإنسان كان يتحدث بشيء ثم أتي بالأغاليط فهي التي يعني تحور الكلام الذي يقال أو يسمع أو نحو ذلك، وهذا مبتدأ الانحراف والضلال والبدع الذي وقع في هذه الأمة. ولا شك أن افتراق الأمة الإسلامية كانت له أسباب كثيرة، منها أسباب خارجية من خارج بلاد المسلمين، وذلك مثل دخول الفلسفة، وأيضا محاولات بعض اليهود والنصارى وبعض أصحاب الديانات. فهؤلاء لما فتحت بلادهم وجد منهم من هو متأثر بدياناته وأفكاره السابقة، ووجد أيضا منهم من دخل الإسلام نفاقا وصار يكيد له. وهناك أسباب داخلية، أي داخل بلاد المسلمين من داخلهم، وهذه الأسباب متعددة، ومن أبرزها عدم التسليم للكتاب والسنة ودخول الهوى وما يصحبه من التأويل والتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما يعني قد يقع بين المسلمين من سوء فهم لبعض النصوص، فلا يحسنون كيفية الرجوع عند الاختلاف، فيعجب كل برأيه فتنشأ المذاهب والمقالات، إضافة إلى أمراض النفوس من العجب والكبر الذي يجعل الإنسان لا يصدع للحق ولا يرجع إليه، فتجد صاحب المجموعة أو يعتز برأيه ولا يرجع إلى الصواب، ثم يتعصب له أتباعه فيتحول، تتحول هذه المجموعة إلى فرقة من الفرق. ولو نظرت إلى مثلا فرق المعتزلة أو فرق الرافضة أو الزيدية أو المرجئة أو غيره لوجدتها من هذا النوع. ولو فتشت في التفرق والاختلاف القائم اليوم بين المسلمين لوجدته أيضا من هذا النوع، الهوى والتعصب وعدم قبول الحق وعدم الاستقرار على طريقة صحيحة يرد بها الأمر عند الاختلاف إلى الكتاب وإلى السنة. فتجد كل مجموعة، كل قوم، كل فرد فرح بما لديه، معجب بما عنده، مستهين مصغر لشأن مخالفيه، وإلا فالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح هو الذي يجمع الأمة. وخذوها قاعدة، لا تجتمع الأمة إلا على عقيدة صحيحة. ذلك الذي يظن أنه يجمع الناس على أشتات من المذاهب والآراء سرعان ما يرجع كل إلى سبيله وإلى طريقته، وسرعان ما يقع الاختلاف، لأن المسائل العلمية والعملية والمواقف تجري في هذه الحياة فيختلف، فكل يسير إلى مشربه. بينما إذا كان المشرب واحدا والمنهج والطريق المسلوك واحدا تجد وإن وقع الاختلاف إلا أن الأدلة والنصوص والفهم الصحيح تجمعهم، خاصة إذا رزقهم الله عز وجل التقوى والتواضع والانصياع للحق، فإن هذا من أعظم الأسباب في اجتماع الكلمة وتوحدها. وهذا أيها الإخوة والحمد لله مشاهد منهج أهل السنة والجماعة الذي يسمى حين المنهج السلفي، منهج منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا، ولا يزال والحمد لله هذا منهج ينتشر في كل مكان. وهذا الانتشار والحمد لله قائم على جملة من الأصول، وعليه فنقول اتقوا الله يا أصحاب هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، اتقوا الله في معاملاتكم، اتقوا الله في أخلاقكم، اتقوا الله في أحكامكم على الآخرين، بينوا الحق لكن احذروا من العدوان والظلم. يقول بعض أئمة السلف في القرن الخامس الهجري، يقول وميزة أهل السنة مذهب أهل السنة والجماعة أنك تجد الواحد في المشرق وفي المغرب ليس بينهما التقاء، ومع ذلك تجد منهج هذا ومنهج هذا متوافقان. والسبب أن الأصول واحدة والطريقة واحدة، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل طريق الاستقامة، وأن يرد ضال المسلمين إلى هذا الطريق ردا جميلا. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى اللسان مقروء وعلى الألسن مقروء وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى قوله. طيب. الذي يدل عليه كلام الطحاوي الماتن أنه كلام الله، نص رحمه الله تعالى على أنه غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فقد قال إنه قول البشر، والله قال سأصليه سقر. فكلام الإمام الطحاوي صاحب المتن يدل على المنهج الصحيح في هذا الباب، وهو إثبات كلام الله، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن نوع كلام الله قديم. قال وكذلك هو ظاهر كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. والفقه الأكبر رسالة لأبي حنيفة منسوبة إليه. هناك من يثبت نسبتها للإمام أبي حنيفة، وهناك من يعني يشكك في نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة. والقول فيها فيما يظهر هو القول في كثير من بعض من الكتب التي يعني تنسب إلى بعض الأئمة. عندنا قضيتان: القضية الأولى في طريقة الثبوت، هل هي ثابتة بالإسناد، هل هي مشهورة إلى آخره، فهذه تعتمد وينظر إذا كان مشهورة بنسبتها إلى هذا الإمام فلا يعني بأس أن نقول إن الأقرب صحة نسبتها إلى هذا الإمام نظرا لشهرتها عنه. لكن الأمر الثاني وهو أن ننظر في متن هذه الرسالة، فهل تتوافق مع عقيدة السلف في ذلك الوقت أم دخلها ما دخلها من إيش؟ من علم الكلام ونحو ذلك الذي كانوا هم أبعد الناس عنه. فإذا نظرنا إليها نكون قد نقدنا المتن كما يعبر البعض، في نقد الإسناد ونقد المتن. فالفقه الأكبر اشتهرت نسبته لأبي حنيفة، وما فيه في الجملة يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما الإشكال عند شارحيه، وهذا لا ضير فيه. فالذين شرحوا الفقه الأكبر ربما مالوا إلى بعض مذاهب الماتريدية أو غيرهم المتأخرين، لكن أصل المتن قريب في لغته وأسلوبه إلى عهد الإمام أبي حنيفة. نقول هذا لأنه أحيانا ينسب كتب أخرى، فمثلا هناك كتاب اسمه الفقه الأكبر منسوب للإمام الشافعي، لكن إذا تأملت هذا هذه الرسالة أو غيرها من الداخل وجدت فيها كلاما يوافق كلام المتكلمين، ولا يمكن أن يقوله الإمام الشافعي الذي عرف بشدته على أهل الكلام، بل أشد الأئمة الثلاثة قولا في أهل الكلام هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وما ذكره هنا ونقله عن الرسالة المعروفة المشهورة وهي الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى موافق لما عليه السلف رحمه الله تعالى، فإنه قال القرآن كلام الله، في المصاحف مكتوب، في القلوب محفوظ، في الألسن مقروء، على النبي صلى الله عليه وسلم منزل، لكن هو كلام الله، ولفظنا بالقرآن وكتابتنا له مخلوقة، قراءتنا له مخلوقة، وهذا صحيح. وإنما النهي أن تطلق وأن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. أما إذا قلت القرآن كلام الله غير مخلوق لكن ألفاظنا مخلوقة، كتابتنا مخلوقة، فقد بينت وفصلت ووضحت. ثم أشار الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى ما في كتاب الله عز وجل من أخبار الأنبياء وغيرهم، فما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصة موسى وقوله لقومه ونعم قصة فرعون وكلامه، فيقول هذا كلام الله عز وجل إخبار عنهم. تبعوا يعني ما ذكره الله عز وجل من حكاية أقوال الرسل وأقوامهم ونحو ذلك هو حقيقة كلام الله، لكن الله أخبر عما جرى بينهم. يعني وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، هذا كلام من؟ كلام الله، لكن حكى الله وأخبر الله عز وجل فيه عن قوله، فلا يخرجه هذا عن كلام الله. ومن ثم فيتعبد بهذا كما يتعبد بقل هو الله أحد وغيرها من السور، هذا كلام الله وهذا كلام الله عز وجل. لكن لو قال قائل طيب الله سبحانه وتعالى حكى كلام موسى لقومه ولفرعون وحكى كلام فرعون، الكلام الأصلي الأولاني لفرعون ولموسى هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ نقول مخلوق. إذن موسى لما تكلم كلامه مخلوق، وفرعون لما تكلم كلامه مخلوق، لكن لما أخبر الله عما جرى بينهم بكلامه صار كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. انتبهنا للفرق بينهما؟ ها؟ الذي يظهر أن الطابع أضافه من الفقه الأكبر، يعني هو قال في صفحة 187 بالطبع اللي معي حاشية شرح الفقه الأكبر، شفتوا الحاشية؟ ها؟ صفحة 50 وما بين حاصرتين منه. أقول معلقا وهذا مكتوب عندي في الكتاب، هذا غلط منهجي، كيف يضاف هذا إلى الشرح؟ المفروض أنك ما تضيف، المفروض بالنسبة للطابعين أن لا يضيف، وإذا أرادوا أن يضيفوا يجعلوها في الحاشية، فيقول تحت في الفقه الأكبر كذا وكذا، الذي في الفقه الأكبر كذا وكذا، ويضيف الزيادات، لكن أن يضيفها إلى الأصل فهذا خطأ في التحقيق، ولذلك ينبغي أن تحذف هذه الزيادات. وهذا يا أيها الإخوة يعني في كافة أنواع التحقيق، ولو كان ذلك في السنة ولم يقبل المحققون إلا تغيير إذا كان في القرآن لأنه مقطوع به، مع الالتفات إلى القراءات، لأنه أحيانا يكون المؤلف أو المفسر إنما إيش؟ إنما فسر القرآن على القراءات، مثل تفسير ابن كثير، كافة طبعات تفسير ابن كثير ها جعل القرآن على قراءة حفص، بينما ابن كثير على غير قراءة حفص، ومثله فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن حجر رحمه الله تعالى إنما شرح صحيح البخاري على إحدى الروايات، لكن الطابعين وضعوا صحيح البخاري على رواية أخرى، ولهذا تجد أحيانا في شرح فتح الباري يأتي بكلمة ليست موجودة في الصحيح، وإنما بعد ذلك يقول وعند الكشمهيني وعند كذا، اللي هي الكلمة الموجودة في المطبوع. ليه؟ لأن البخاري، لأن ابن حجر لم يعتمد على هذه الطبعة. فأحيانا في بعض الكتب حتى في القراءة ينبغي أن يراعي الإنسان ذلك، لكن لو كان خطأ بينا في الآيات فإنه يصوب. أما السنة فينبغي لك أن تأتي بها، لأنه قد يكون اعتمد على نسخة لأبي داود أو النسائي أو النسائي أو المسند أو غيره، غير النسخة الموجودة الآن. لذا فإذا استنكرت نص الحديث فعليك أن تبقي ما في المخطوطة حتى يستفيد منها الباحثون فيما بعد، وأن تقول في الحاشية مثلا الذي في أبي داود كذا وكذا، أو الذي رأيته في أبي داود كذا وكذا، أو في مسند الإمام أحمد كذا وكذا. أما أن تزعم أنك تحقق ثم كلما ذكر المؤلف حديثا تشيله من المخطوطة وتجيب من النسخة التي بين يديك وتضعها في المكان، فهذا اعتداء، على المؤلف، والأولى أن لا يفعل ذلك. فإذا كان هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ربما نقلوا من نسخ ليست موجودة بأيدينا، فكيف بالكلام الذي ربما أن الطحاوي نقل من نسخة غير النسخة التي بين أيدينا؟ فينبغي في مثل الفقه الأكبر أن لا يغير ذلك، لكن إذا أراد الإنسان أن يضيف شيئا أو يعدل شيئا فيجعله في الحاشية. وهذا الغلط يا إخوة كثير، أعني به نقل الحديث من كتب السنة ووضعه في الكتاب دون الالتفات إلى نسخة المؤلف حين يستشهد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتوريدي وغيره. نعم، يعني هنا الطحاوي رحمه الله تعالى يفسر كلام أبي حنيفة أنه على وفق الجادة وعلى وفق منهج أهل السنة والجماعة، وأنه لما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو صفة من صفاته حين كلمه في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. أما القول بأن موسى إنما سمع كلام الله الأزلي فهذا غير صحيح، لأنه لا أحد يقول إن الله لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يكلم موسى بذلك الكلام ويقول يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إلى آخره. هذا قول الكلابية والأشعرية والماتريدية. والشارح رحمه الله تعالى يشير هنا إلى أن من أتباع أبي حنيفة المتأخرين من خالف أبا حنيفة في هذا، فقال بمقالة الكلابية وهو أن كلام الله معنى قديم أزلي، وأن موسى إنما سمع كلام الله الأزلي، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرد على هذه المقالة للمتأخرين من أتباعه كأبي منصور الماتريدي وهو إمام الماتريدية، لأن الماتريدية والأشعرية نشأ في وقت واحد وتتلمذت المدرستان على ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب ومدرسته الكلابية السابقة، لكن أبو الحسن الأشعري نشأ في العراق، وأبو منصور الماتريدي السمرقندي نشأ في أقصى المشرق في بلاد ما وراء النهر، فنشأت المدرستان مدرسة الماتريدية ومدرسة الأشعري، وصارت هذه لها أتباع وهذه لها أتباع. وأبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية له كتب مطبوعة، ومن أشهرها له كتاب اسمه التوحيد وهو أساس مذهب الماتريدية، وله تفسير ضخم طبع أخيرا، وله غير ذلك، لكن هذا الكتابان هما اللذان وصلا إلينا. وقد تفنن المتأخرون في التأليف في الفرق والفروقات بين الماتريدية والأشعرية، ما هي الأشياء التي يتفقون فيها والأشياء التي يختلفون فيها، لكن المدرستين متقاربتان. وعلى هذا فأبو حنيفة في الفقه الأكبر يرد على أن ما تريدي ومن جاء بعده في مسألة كلام الله عز وجل. فموسى سمع كلام الله في ذلك الوقت، لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، والماتريدية والأشعرية يقولون سمع كلامه القديم. فقيل لهم هل يعقل أن يكون الله منذ الأزل يقول يا آدم يا آدم، منذ الأزل كلم آدم، منذ الأزل كلم موسى؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء. نعم أحسن الله عليك. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول أنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، كما هو مذهب الكرامية الذين يقولون أن الله يتكلم بحرف وصوت، لكن حدث له الكلام، يعني قبل لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام. وهؤلاء قاسوا الكلام على المخلوقات، حدوث المخلوقات، فقالوا كما أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وما سواه حادث، فكذلك الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وكلامه حادث. وهذا قياس فاسد، فرق بين المخلوق المحدث وبين الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في كل من الطائفتين. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم، هذا يعني المسألة هنا من شارح الطحاوية بيان أن مذهب المعتزلة فيه حق وباطل، وأن مذهب الأشاعرة والماتريدي فيه حق وباطل، وقد سبق أن بينا ذلك. وقلنا مذهب المعتزلة فيه جانب من الحق، ما هو؟ قول منه متعلق بمشيئته وإرادته، وأنه يتكلم إذا شاء ما تشاء. لكن الباطل قول منه مخلوق. في المقابل قول الأشعرية والماتريدية إن الكلام قائم بذات الله صفة له، هذا حق. فإذا جمعنا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء ظهر مذهب السلف رحمهم الله تعالى، وهذا في كافة مسائل العقيدة تقريبا مذهب السلف وسط بين طائفته. ما من مسألة من المسائل صار فيها إفراط وتفريط وانقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط إلا ووجدت الحق مجتمعا في منهج أهل السنة والجماعة، في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا بين، والحمد لله. نعم يا شيخ. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. يعني هذا اعتراض أنه إذا قلتم إن الله كلم موسى في هذا الوقت وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، يلزم منه حلول الحوادث بذاته وأن الحوادث تقوم به. يعني كأنهم يقولون إنه إذا قيل إن الله كلم موسى في هذا الوقت، قبل ذلك لم يكن مكلما لموسى، فيقولون كونه كلمه في هذا الوقت هذا حادث حل بالله عز وجل لم يكن موجودا قبل، وهذا هو الذي ألجأهم إلى أن يقولوا كلام الله أزلي قديم. فيقال لهم هذا المعنى من أنكر؟ من نفى؟ بل هو الكمال، الكمال أن الله يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا لما حققهم الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم طيب خلق السماوات حلول حوادث على قاعدتكم أنه لم يكن قبل خالقا للسماوات فخلق السماوات. فإذا تأمل الإنسان وجد الأمر واحدا، خلقه للسماوات بمشيئته وإرادته، ولا يقال عنه إنه حلول حوادث. ليش؟ قال لأنه لم يكن قبل خالقا للسماوات فخلق في هذا الوقت السماوات. يقول هذا هو الكمال، يفعل ما يشاء ويختار. كذلك أيضا التكليم والكلام الذي هو صفة له قائمة به، الكلام الكمال في الكلام أن يكون يتكلم إذا شاء متى شاء. وهذه المعاني أيها الإخوة الواضحات مما ينبغي أن يتأملها طلاب العلم، لأنه وللأسف الشديد بدأت تعاد وتكرر. وقلت لكم في الدرس الماضي إنه فيه أناس الآن يدعون إلى مذهب المعتزلة. أنا كنت في جدة وقابلت أحد الناس قال فيه إنسان مثقف هنا ذكره لي، قال يدعو بصراحة إلى مذهب المعتزلة، وأجرى معه حوار وأنا أسمع على التلفون، وقال أبدا الحق في مذهب المعتزلة هكذا، يعني يعيد المعتزلة مذهب كومبليت بكامله، يكون الحق في مذهب المعتزلة. واحد الطلاب جاءني الأسبوع الماضي، الأسبوع قبل الماضي، وقال لي زميل، أنا ما أدري هل هو الطالب أو زميله، قال لي زميل يقول أنا لا أفهم من كون القرآن بين أيدينا إلا أنه مخلوق. الشبهة التي ناقشناها قبل قليل. فهذه المذاهب والمقالات ونحوها وإن اندثرت في الجملة بالنسبة للأمة إلا أن هناك من يحييها، وخاصة أصولها وقواعدها المنهجية. فمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب واضح. ولهذا القول بأن الله موصوف بالكلام وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، هذا هو القول الذي قال به الأئمة والذي تدل عليه الأدلة، وهو الذي يقتضيه العقل، العقل الصحيح الصريح هو الذي يقتضي أن يوصف الله عز وجل بأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، لأن هذا هو الكمال. أما الزعم بأن هذا حلول حوادث فالاصطلاحات الكلامية واللفظية وغيرها لا تكون حكما على النصوص الشرعية المرعية. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.